إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستعين بالله عز وجل في هذا اليوم في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله، وذلك فيما يتعلق بباب الصيام منها. وقبل أن نشرع فيها أردت أن أذكر بهذا الشهر الذي نحن فيه، وهو شهر شعبان، هذا الشهر الذي يغفل عنه الكثير من الناس، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على اغتنام هذا الشهر المبارك، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وكان يصوم شعبان كله، وجاء في رواية إلا قليلا. وثبت أيضا في سنن النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس أو يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدل هذا أيها الإخوة على أن هذا الشهر معظم في شرعنا، وتتعلق به أحكام شرعية نوجزها فيما يأتي. أولا، هذا الشهر شهر شعبان يعد كالمقدمة لشهر رمضان، وكالمقدمة لشهر رمضان يعني كالنافلة نسبة للفريضة، وعلى المسلم أن يبدأ في هذا الشهر بالاستعداد لشهر رمضان، فيبدأ بالصيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقراءة القرآن كما كان على ذلك هدي السلف الصالح، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، فيهيئ نفسه حتى إذا دخل رمضان يجد هذه النفس مقبلة على اغتنام خيرات وبركات رمضان. ثانيا، من الأحكام المتعلقة بهذا الشهر أن من عليه أياما من رمضان الماضي لم يصمها فعليه أن يبادر بصيامها في هذا الشهر، وهكذا كانت تصنع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فخاصة النساء من كانت عليها أيام من رمضان العام الماضي فلتبادر بقضائها قبل حلول رمضان هذا العام. الأمر الثالث، وهو الحرص على العمل الصالح فيه، الحرص على العمل الصالح فيه كما تقدم معنا فهو كالمقدمة لرمضان كالنافلة للفريضة، ولأن الأعمال ترفع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومن أجل الأعمال الصالحة التي يبادر بها العبد في هذا الشهر استعدادا لشهر رمضان التوبة النصوح، يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه ومعاصيه، ويطهر قلبه من أمراض القلوب حتى يقبل على شهر رمضان بقلب طاهر. والأمر الرابع هو أن هذا الشهر فرصة لغفران الذنوب، فلذلك الموفق منا هو الذي يحذر أن تفوته هذه الفرصة، كما يحذر من مما يكون مانعا له من إدراك هذا الفضل العظيم وهو مغفرة الذنوب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فالمشرك الذي يسوي غير الله بالله، فيراقب الإنسان نفسه في أقواله وفي أفعاله وفي حركات قلبه، يجعلها كلها لله سبحانه وتعالى ويخلصها مما هو شرك. وكذلك المشاحن هو المخاصم لغيره، فيطهر قلبه من الخصومة مع غيره، ويبادر إلى التصالح والإقبال على الله سبحانه وتعالى بأن يجعل قلبه محبا للخير. ولا شك أن القلب إذا ملئ بالخير أثمر خيرا، وهذا الذي يجب أن يحرص عليه كل واحد منا. فمن ملأ قلبه بحب التوحيد أثمر توحيدا، ومن ملأه بحب السنة أثمر سنة، ومن ملأه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أثمر الاستسلام والانقياد بالكتاب والسنة. هذا كله تحقيقا لقول الله عز وجل: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فيحرص العبد على اغتنام مثل هذه المواسم لتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الشهر شهر شعبان يستغله العبد في الاستعداد لشهر رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قبل قدوم رمضان بهذا الشهر، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. ومثل هذه الأحاديث تجعل العبد يعني يقبل على الله سبحانه وتعالى ويحرص على اغتنام شهر رمضان المبارك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه كالخزانة التي تودع فيها أعمالك، تودع فيها أعمالك، فإن هذا الشهر إما أن يكون شاهدا لك وإما أن يكون شاهدا عليك. إذن فاستعد لاغتنام خيرات وبركات شهر رمضان ابتداء من هذا الشهر، اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فاستعدادا منا لهذا الشهر، أردت أن أقرأ في هذه الرسالة وأن نشرح ألفاظها ونبين معانيها حتى نكون على بينة من أمر الصيام. وهذه الرسالة التي سنشرحها هي من أجل كتب أو من أجل الكتب في الفقه المالكي، بل هي من أصول الفقه المالكي، وتعد هذه الرسالة أول مختصر في الفقه المالكي، وقد أهمل يعني كثير من العلماء من جاءوا بعد الإمام مالك يعني هذا الأمر وهو اختصار الفقه المالكي، حتى يعني اختصره ابن أبي زيد في هذه الرسالة، ثم من ابن أبي زيد لم يأتي حتى جاء مختصر خليل. لكن على كل حال فهذه الرسالة كما قلت يعني رسالة لها منزلة ولها مكانة عند علماء المالكية، خاصة إذا عرفنا مكانة مؤلفها عند علماء المذهب المالكي، كما قال القاضي عياض وهو أحد علماء المالكية يقول عن صاحب الرسالة: كان أبو محمد رحمه الله إمام المالكية في وقته وقدوته وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك. قال: وهو الذي لخص المذهب وضم كسره ولب عنه وعرف قدره الأكابر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه الرسالة النافعة على اختصارها، إلا أن هذه الرسالة كتب الله عز وجل لها القبول قديما وحديثا. ولذلك لو طالعت ما كتب في شرحها فترى عجبا، يعني شروح مطولة، شروح مختصرة، حواشي على الشروح إلى غير ذلك، فهي كثيرة جدا. وقد ذكر القرافي صاحب الذخيرة أن هذا الكتاب يعني الرسالة عكف عليه المالكية في الشرق والغرب يستفيدون مما جاء في هذه الرسالة. ومؤلف الرسالة هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، توفي سنة 86 بعد 300 للهجرة. لعل في هذا القدر كفاية في التقديم لهذه الرسالة ونشرعه في شرحها. يقول عليه رحمة الله: باب في الصيام. باب في الصيام. الصيام في لغة العرب هو الإمساك عن الشيء، والإمساك عن الشيء كالإمساك عن الكلام والإمساك عن الحركة، هذا كله في اللغة يسمى صياما. يقول ابن فارس في مقاييسه: الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان، يدل على إمساك وركود في مكان، من ذلك صوم الصائم. صوم الصائم هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه، ويكون الإمساك عن الكلام صوما، قالوا في قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، إنه الإمساك عن الكلام والصمت. وأما الركود فيقال للقائم صائم، قال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلو كل جمى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمفهوم الصيام عند العرب له مفهوم واسع، فالإمساك عن الشيء يسمى صيام، فإذا أمسك عن الكلام وصمت يقال هذا صائم عن الكلام، وإذا أمسك عن الحركة يقال هذا صائم عن الحركة، وهكذا. وأما في الشرع فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والتعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لاحظ قول أهل العلم والتعبد لله، هذا فيه تذكير بأن الصيام عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وليست مجرد امتناع عن الأكل والشرب والنكاح، وإنما يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة من شرعية الصيام، أن يربي الواحد منا نفسه على تقوى الله عز وجل. والعبد إذا وفق لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى فإنه يحصل كل خير، لأن تقوى الله جالبة لكل خير ودافعة لكل شر. فمن رزق تقوى الله عز وجل في السر وفي العلانية حصل كل خير. وهذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى كلها يتربى فيها الإنسان على تقوى الله، وخاصة هذا الصيام، حينما يمسك الإنسان عن أكله وعن شربه، حينما يكون لوحده لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فتجده لا يأكل ولا يشرب. ما الذي يمنعه من الأكل؟ ما الذي يمنعه من الشرب؟ والخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه حكمة عظيمة إذا تدبرها العبد حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. فكذلك إذا كنت في غرفة لوحدك لا يراك أحد ودعتك نفسك إلى معصية الله، فتذكر هذا الموقف وهذا الصيام الذي كنت تصومه لله، فتربي نفسك على الخوف من الله سبحانه وتعالى سواء في السر أو في العلانية. إذن فالصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بدليل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هذا هو الصيام في الشرع. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وصوم شهر رمضان فريضة. وصوم شهر رمضان فريضة، بدأ هنا رحمه الله ببيان حكم صيام شهر رمضان، وقرر رحمه الله أنه فريضة، يعني واجب وحتم لازم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم. كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم، وقد دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن قوله عز وجل كتب، هذا اللفظ بمعنى فرض، فكتب وفرض إذا جاءت في لسان الشرع فالمراد بها الوجوب والحتمية واللزوم. إذن كتب بمعنى فرض، لكن هذه الفرضية في هذه الآية كانت في بداية الأمر، كانت في بداية الأمر، وكانت على التخيير، يعني أن المسلم مخير، إن شاء أن يصوم صام، وإن شاء أن يفطر أفطر وأطعم، فهو على التخيير، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية ناسخة للتخيير المتقدم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن قوله فليصم هذا أمر يدل على وجوب الصيام، فلذلك صار صيام رمضان فرضا وحتما لازما على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم. إذا دخل شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يصومه كاملا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن من شهده هو الخطاب موجه للمسلمين، من شهده هو يعني مسلم وبالغ وعاقل ومقيم وقادر على الصيام فإنه يجب عليه أن يصوم. ومن السنة مما يدل على فرضية الصيام ما ثبت في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر أو ثائر الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. المفروض الصلوات الخمس، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، إلا أن تطوع، يعني ما زاد على هذه الخمس فهو تطوع. ثم قال هذا الأعرابي فأخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام شهر رمضان إلا أن تطوع، شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. وهذا هو الشاهد في الحديث، هذا هو الشاهد في الحديث، وتمام الحديث أنه قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. فقال هذا الرجل الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أكرمك لا أتطوع ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. إذن فالشاهد في هذا الحديث أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الله عليه من الصيام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن المفروض عليه هو صوم شهر رمضان. وأما الإجماع على فرضية الصيام، صيام شهر رمضان، فقد نقلها غير واحد من أهل العلم كابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك ابن المنذر في الإشراف، وكذلك النووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، والقلشاني المالكي في تحرير المقالة، وهذا الأخير هو شرح للرسالة اسمه تحرير المقالة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعدما بين فرضية صيام شهر رمضان، قال يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. هذا الكلام الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تضمن بيان 3 مسائل. المسألة الأولى وهي بما يثبت دخول شهر رمضان، فبين رحمه الله أنه يثبت دخوله بأحد طريقين. الطريق الأولى رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان، وهذا لقوله يصام لرؤية الهلال، يعني هلال رمضان. والطريقة الثانية إتمام عدة شعبان 30 يوما، وهذا لمن لم يتمكن من رؤية الهلال. إذا لم يتمكن من رؤية الهلال بسبب غيم أو نحوه فإنه يتم عدة شعبان 30 يوما ثم بعد ذلك يصاب، وهذا لقوله رحمه الله فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصاب. والشهر الذي قبل رمضان ما هو؟ شعبان. إذن فالمعنى أنه يصام، أنه يتم أو تتم عدة شعبان 30 يوما. وقوله من غرة الشهر، غرة الشهر هي أوله، يعني نتم صيام أو نتم عدة 30 يوما من أول يوم من شعبان، هذا معنى قوله من غرة الشهر الذي قبله. الغرة هي أول الشهر. وهناك طريق ثالثة يثبت بها دخول شهر رمضان لم يذكرها هنا المصنف، ولعله أدخلها تحت رؤية الهلال. الطريقة الثالثة هي الشهادة، هي الشهادة، ذكرها القاضي عبد الوهاب في المعونة. المعونة أيضا من الكتب التي هي في الفقه المالكي، مؤلفها القاضي عبد الوهاب المالكي عليه رحمة الله. يقول رحمه الله وللعلم بدخوله 3 طرق. للعلم بدخوله، يعني دخول شهر رمضان، 3 طرق، وهي الرؤية والشهادة. فإن لم يصل إلى واحد منهما فإكمال عدة شعبان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالطرق التي يثبت بها دخول شهر رمضان 3، إما الرؤية أو الشهادة أو إكمال عدة شعبان 30. إذن هذه المسألة التي تضمنها كلام المسألة الأولى التي تضمنها كلام المؤلف رحمه الله. المسألة الثانية وهي بما يثبت خروج شهر رمضان، فبين رحمه الله أنه يثبت خروجه بأحد طريقين. الطريق الأولى رؤية هلال شوال، وهذا لقوله ويفطر لرؤيته. والطريق الثانية إتمام عدة رمضان 30 يوما، وهذا إذا لم يتمكن من رؤية الهلال بسبب غيم أو نحوه، مثل ما تقدم في دخول شهر الصيام. ولذلك المصنف قال وكذلك الفطر، وكذلك الفطر يعني مثل الصيام، كما قلنا في دخول شهر رمضان إذا لم يرى الهلال بسبب غيم أو قتر أو نحو ذلك فإننا نكمل عدة شعبان 30. فكذلك إذا هم علينا هلال شوال فماذا نصنع؟ نتم صيام رمضان 30 يوما، هذا معنى قوله وكذلك الفطر. وهناك طريق ثالثة أيضا يثبت بها خروج شهر رمضان، وهي الشهادة، وهي كدخوله، هي كدخوله، تكون بشهادة عدلين، وهذا ما قرره غير واحد من علماء المالكية، أن دخول الشهر وخروجه يكون بشهادة عدلين، يكون بشهادة عدلين. ذكر ذلك ابن عبد البر في الكافي، وكذلك الباجي في المنتقى. المسألة الثالثة التي يفيدها كلام المصنف رحمه الله، وهي عدة أيام الشهر القمري، عدة أيام الشهر القمري. فبين رحمه الله أنها 30 يوما أو 29 يوما، وهذا يعني أن شهر الصيام شهر رمضان لا يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما. إذن هذه 3 مسائل تضمنها كلام المصنف رحمه الله. والدليل على هذه المسائل الثلاث ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في 3. يعني قال هكذا الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه، يعني هكذا وهكذا وهكذا كم؟ 30 يوم. ثم قال هكذا 29، يعني 29 أو 30 يوما، هكذا يكون الشهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وجاء في رواية: الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني صرح الشهر 29، ثم قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما أو يعني 30 يوما. وأيضا ثبت من حديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذه الرواية توضح ما جاء في الرواية في حديث ابن عمر: فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. هذه تحتمل التضييق على رمضان، تحتمل التضييق على شعبان، فلذلك اختلف أهل العلم هنا. لكن هذه الرواية تبين لنا أن التضييق يكون على شهر رمضان، فيكمل عدة شعبان 30، وكذلك إذا كان في آخر الشهر فنكمل عدة رمضان 30، وهكذا. إذن هذا الدليل على هذه المسائل الثلاث. وأما الشهادة على دخول الشهر وخروجه فيدل عليها ما رواه النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. والشاهد في آخر الحديث قوله: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، دل على أن الشهادة بدخول الشهر أو بخروجه تحتاج إلى كم؟ إلى شاهدين. وهذا ما يفيده هذا الحديث، يعني يفيد أن الصيام والإفطار سواء في الشهادة، أي لا يؤخذ فيهما إلا بشهادة عدلين. وهذا هو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية. لكن أكثر أهل العلم على التفريق بين الصيام الذي يكتفى فيه بشهادة واحد الإخبار الذي لا بد فيه من شهادة عدلين، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، دخول الشهر يكتفى فيه بشهادة واحد، وأما خروجه فلا بد من شهادة عدلين. هذا التفريق الذي عليه أكثر أهل العلم مبني على ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال. وهذه سنة، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا جاءت ليلة الشك ترقبوا الهلال، يعني هلال رمضان، وكذلك يترقبون هلال شوال لمعرفة دخول الشهر وخروجه. إذا فترقب الناس ودعوة الناس إلى ترقب هذه سنة، هذه سنة وقد كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. صامه وأمر الناس بصيامه. إذن هذا ماذا يفيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة عدل واحد وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعمل بذلك، فلذلك قال صام وأمر الناس بصيامه. لذلك يقول الترمذي عليه رحمة الله في سننه: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. والحديث الذي يذكره يقصده هنا الترمذي ليس حديث ابن عمر، وإنما حديث ابن عباس أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال. وهذا الحديث يعني يضعفه بعض أهل العلم، لكن يشهد له حديث ابن عمر، يشهد له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيقول: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين. إذن أكثر أهل العلم على أنه يكتفى في الصيام بشهادة رجل واحد. قال الترمذي: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره الترمذي هو الراجح، عملا بحديث ابن عمر وبحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وبهذا يجمع بين الأحاديث. أما إذا أخذنا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بالقول بشهادة رجلين في الدخول وفي الخروج، فهذا يلغي ماذا؟ العمل بحديث ابن عمر. لذلك تأوله بعض علماء المالكية، تأولوا حديث ابن عمر، قالوا: لعله شهد غيره. وهذا ومثل هذه الاحتمالات يعني تلغي العمل بكثير من الأحكام الشرعية لو ادخلنا فيها لعله ولعله. ولذلك نأخذ بما دل عليه ظاهر الحديث، فنقول في الصيام يكتفى بشهادة رجل واحد، وأما في الإفطار فلا بد من شهادة رجلين. نعم، بقي هناك مسائل أخرى متعلقة بالرؤية فنرجع الكلام عليها لدرسنا القادم، لكن أنبه إلى أن الدرس القادم سيكون في يوم الغد بإذن الله عز وجل، يعني يكون يعني بعد العصر بنصف ساعة، يعني بعد الصلاة، فراغ من الصلاة بنصف ساعة تقريبا نبدأ به، ودروس شرح هذا الكتاب ستكون يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، يعني ثلاثة أيام من كل أسبوعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسيت أيضا يوم الاثنين ويوم الأربعاء يعني بعد العصر بنصف ساعة، كان بعد الصلاة، أما يوم الثلاثاء فمثل في مثل هذا الوقت. السلام عليكم ورحمة الله.